فإذا هرم الأذان ابتدع، وكذلك يجلس بين الخطبتين يصل بينهما بجلوس بجلسة ليسترع فيها. اختلف في خطبة القائد هل تصح أم لا. كثير من العلماء يقولون القيام سنة لو خطبه جالسا أجل ذلك، فيذكرون أن عثمان رضي الله عنه كان يخطب جالسا، وكذا بعض خلفاء بني أمية، ولكن عذر عثمان العي والكبر لأنه كان قد تجاوز 80 من عمره، فكان يشق عليه إطالة القيام. وإلا فالصحيح أن الخطبة قائمة لقوله تعالى وتركوك قائما. من السنن أيضا أن يعتمد بيده، قالوا يعتمد على سيف أو عصا، يعني شيئا يعتمد عليه بيده. كانت عادة الخطباء أن يرتجل الخطبة فيمسك بأيديهم عصا أو قوسا أو سيفا أو نحو ذلك. أفضل أن يمسك عصا معتادة، وكونه صلى الله عليه وسلم أمسك مرة سيف لأنه لم يتيسر له إلا هو. من السنن أيضا أن يقبل بوجهه على من أمامه، يقصد تلقاء وجهه، ولكن إذا احتاج إلى أن يلتفت يمينا ويسارا ليسمع من هاهنا وهاهنا حيث لا يكون هناك مكبر فلا بأس. وأما تقصيرهما فقد عرفنا أنه تقصير نسبي، والثانية أكثر تقصيرا، يعني يصير الأولى يقصر الخطبتين تقصيرا نسبيا. من السنن أيضا أن يدعو للمسلمين، كان المجاهدون في ذلك يتحرون وقت الخطبة فيبدأون بالقتال ويقولون هذا الوقت الذي يدعو فيه الخطباء للمجاهدين، فيدعو المسلمين عموما من جملتهم المجاهدون. وهل يباح الدعاء المعين، يعني لفلان أباح ذلك للسلطان؟ السلطان مثلا صلاحه صلاح للرعية، ولو ذكر باسمه أو بصفته أو بكليته أو بلقب يتميز به أو بلفظه الذي يختص به، كأن يقول اللهم وفق سلطاننا أو إمامنا أو نحو ذلك. وذلك لأن صلاح الأئمة أمر مقصود للأمة وفيه مصلحة عظيمة. صلاة الجمعة ركعتان بالاتفاق، قيل إنها ظهر مقصورة، وقيل إنها عرض يوم الجمعة. الصحيح أنها ظهر مقصورة، مع أن القصر جاءت بدله الخطبتان. ثم بالاتفاق أنه يجهر بالقراءة، والحكمة في ذلك أنه يحضرها عدد كثير، يحضرها أناس لا قد يكونون من الجهلة ومن البوادع ومن أطراف البلاد، فيحتاجون إلى أن يسمعهم الفاتحة ويسمعهم القراءة قراءة السورة أو نحو ذلك حتى يكونوا في ذلك مستفيدين من هذا السماع. بخلاف الظهر فإنه يسر فيها لأنهم يكتفون بقراءة الجهر في الليل.

فإن تركها أدموا. وقتها كصلاة الضحى، يعني من خروج وقت النهي إلى الزوال، آخره الزوال وأوله ارتفاع الشمس في درجة. إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال قضوها من الغد، أما إذا علموا قبل الزوال فإنهم يصلونها، إذا علموا قبل الزوال فإنهم يؤدونها، وإذا جاءهم وخبروا بعد الزوال صلوها من الغد قضاء. يشترط يوميها شروط الجمعة، شروط الجمعة التي تقدمت أن يكون مثلا ببلد، وأن يكون إحراما، وأن يكون بإناء يشمله اسم واحد، وكذلك أيضا يشترط لها الفضلة، وأن تشتمل الفضلة على تلك الشروط التي تقدمت. يشترط لصحتها الاستيطان عدد الجمعة، هذا الشيطان يكون مستوطنين فلا تلزم البوادي، وعدد الجمعة أن يكون 40 على القول الذي اختار الفقهاء. من فاتته أو فاته بعضها سن أن يطويها، وعلى صفتها أفضل. إذا فاته ركعة قضاها كما هي بتكبيراتها ونحو ذلك، فإذا فاتت جماعة قضوها وجهوا فيها. تسن في الصحراء أن يخرج خارج البلد، كان صلى الله عليه وسلم يخرج في الصحراء يعني في البقيع. يسن تأخير صلاة الفطر، يعني يؤخرها، يعني بعد طلوع الشمس مثلا لربع ساعة أو نحوه يبدأ في الصلاة، وأن يأكل قبلها، أن يأكل تمرات الوتر ثلاثة أو خمسة حتى يتحقق الإفطار. أما صلاة عيد الأضحى فيبشر بها بعد طلوع الشمس مثلا بخمس أو عشر دقائق، وأن لا يأكل تملح حتى يأكل من أضحيته إذا كان عنده أضحية. صلاة العيد ركعتان، ركعتين كما أن صلاة الجمعة ركعتين، لكن تزيد على الجمعة بالتكبيرات الزوائد. الركعة الأولى ست تكبيرات زوائد بعد تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر الله أكبر حتى يتم ست، وفي الثانية قبل القراءة خمس يرفع يديه مع كل تكبيرة، دليلا على أن رفع اليدين يضطرد في كل تكبير ليس فيه انتقال كتكبيرات الجنائز. بين كل تكبيرتين يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أجزأ ذلك، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، بعد هذه التكبيرات يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها سبح والغاشية الثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها بين السورتين في الأماكن التي تجمع الخلق، وذلك لأن في الأولى التذكير يسبح قوله تعالى فذكر إن ذات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، وفي سورة الغاشية قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، وكأنه يقول إننا سوف نذكركم فتذكروا. الفضلة يقول كفضلتي الجمعة، يخطب فضلتين، واختلف هل تستفتح بالتكبير، فأكثر الفقهاء على أنه

وأما بعد العقد فيجوز له أن يخلو بها لأنه قد حلف له بمجرد العقد. وهذا يقول ذكرتم أحسن الله إليكم بالأمس أنه لا تصح ذكرتم بالأمس أن المميز لا تصح إمامته أن غير المميز لا تصح إمامته للبالغين ثم قولكم وفقكم الله لكل خير في حديث عامر بن سلمة وأنه كان يؤم قومه وهو صغير. هذا الحديث مرويا في الصحيح ولكن كانوا في برية سمعوا لما جاءهم الوفد أنه يؤمهم أقرأهم ولم يجد أحدا يقرأ إلا عمرو بن سلمة الجرمي فقدموه يقول قدموه وهو ابن 6 أو 7 سنين يعني صغيرا ويظهر أن هذا اجتهاد منهم لم يكن ذلك عن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه بلغه ذلك وأقره فهو اجتهاد منهم ولم ينقل ذلك إلا في هذه القصة. الصحيح أن غير المكلف أو يعني الذي ما تم تكليفه ولا تصح إمامته. يقول التي في الحداد على زوجها الميت هل تشرب ماله زعفران كالقهوة والنعناع وغيرهما؟ تنصح بأن لا تقرب شيئا فيه الطيب. الزعفران لا شك أن فيه شيء من الطيب ولو كان يشرب رخص فيه بعض العلماء لكن على الأقل أنه مكروه. إذا كان يكره أنها تمس به وجهها تدهن به ذراعيها تمسك به خديها فكذلك أيضا شربه في القهوة ونحوها. أما المشروبات الأخرى لا جائزة كالشاي والنعناع وما أشبه. يقول ما رأي فضيلتكم في مسألة الجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟ صرح مشايخنا بأن ذلك لا يجوز وأنكر الشيخ بن باز في سنة 16 و15 عن الذين جمعوا بين الجمعة في الرياض والعصر وأمرهم بالإعادة كذلك غيرهم من المشايخ فهذا هو الأفضل. لكن المسافر إذا سافر يوم الجمعة ثم في الطريق مر على بلدة وصلى معهم الجمعة ينويها ظهرا مقصورة ويجمع معها العصر ويواصل سيره نرى أن هذا لا بأس به للذي هو في الطريق ونختار أن الجمع يختص بالسائر وأن المقيم لا يجمع. يقول فضيلة الشيخ بعض النساء يصلين ركعتين في البيت على أنها صلاة جمعة بدلا من صلاة الظهر فهل هذا الفعل صحيح؟ غير صحيح. المرأة تصلي صلاة الظهر أربع إن صلت مع الجماعة في المسجد صلت معهم ركعتين وأما إذا صلت في بيتها تصلي أربع. هذا حديث من شرورة يقول ندعو الشيخ لزيارتنا ويبقى لقاء مفتوح هناك ويسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. نعتذر في هذه السنة يمكن عندنا زيارة في أول شهر 4 للمنطقة الجنوبية نقيم هناك نحو نصف شهر في أبها وفي الخميس هناك يمكنهم أن يأتوا ويستفيدوا هناك. أحسن الله إليكم ونفع المسلمين بعلمكم. هذا سائل يقول قضية الشيخ هناك إمام مسجد يقصر الحيطه كثيرا فهل تجوز إمامته؟ ذنب كبير مع الإصرار عليه يصبح ذنبا كبيرا فإذا كان كذلك فإن عليهم أن ينصحوه ويكرروا النصيحة له أو يرفع بأمره لمن له ولاية لعله أن يتوب أو لعله أن يبدل بغيره. أما الصلاة خلفه فلا نقول بإعادتها لأنها صلاة خلف من أقام الصلاة كاملة. هذا يقول فضيلة الشيخ هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا علي صلاة البتراء؟ قالوا يا رسول الله وما البتراء؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد ولكن قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. يفسر أن هذا ولكنه ضعيف لم يثبت يعني ثبوتا يلزم به. الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه ولم يذكر قال صلوا عليه وسلموا تسليما دائما العلماء يقولون صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون آله. ذكر الآن في التشهد صلاة التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد، مع أن الآل فيهم خلاف، هل هم أتباع أو أنهم أهل البيت، ولكل قول ما يرجحهم. قال فضيلة الشيخ: إذا كان المسجد قريب من مسجد ثاني بفرسخ أو أقل منه، ولكن المسجد القريب فيه إمام غير معروف بالسنة وبالمنهج الصحيح، والمسجد الثاني هو الأبعد معروف بالعلم والسنة، فأي نصلي وجزاكم الله خيرا؟ تصلي مع الإمام المعروف بالسنة وتحتاج بالخطوات أجرا، والأبعد أفضل من الأقرب. يقول فضيلة الشيخ: إذا لم يعلموا عن العيد إلا بعد الظهر فإنهم يؤدون العيد من الغد قضاء، فهل يجوز صيام ذلك اليوم الذي صلى فيه العيد؟ لا يجوز، فذلك لأنهم جعلوا الصوم يوم العيد، لا يجوز صيام اليوم الذي جاءهم الخبر فيه، إذا كانوا صياما فإنهم يفطرون، واليوم الذي أدوا إلى الصلاة. هل يقدم الإمام الفاسق إذا كان أقرأ وأحفظ بكتاب الله أفتون ما جري؟ لا يقدم إلا إذا لم يجد غيره، أما إذا وجد من هو محسن للقراءة وقائم بالصلاة وسالم من الفسوق فإنه الأحق. يقول: من تعمد عدم حضور صلاة الجمعة إلا بعد الخطبتين وبداية الصلاة فما حكم عمله هذا؟ لا شك أنه خاطئ، أنه وسع على نفسه أجرا كبيرا عملا كبيرا، ولكن مع ذلك ما نقول إنها بطل الصلاة، أدرك الصلاة ولو ما أدرك إلا ركعة واحدة يعتد بها في الجمعة، ولكنها ناقصة. يقول: صليت في إحدى الدول فلما انتهت الصلاة قام الإمام والجماعة بالإقامة وصلوا 4 ركعات بعدما صلوا الجمعة، يقولون إن هذا قضاء، فما حكم ذلك وما حكم الصلاة معهم وجزاكم الله خير؟ هذه بدعة ولا يجوز على التجوز، ويظهر أنها يفعلها بعض الرافضة الذين إذا صلوا الجمعة مع الجماعة قاموا وصلوا ظهرا لاعتقادهم أن صلاتهم مع السنة باطلة وأنها لا تصح الصلاة إلا خلف معصوم، فلذلك يعيدون الصلاة. يقول: متى يبدأ يوم الجمعة وليلة الجمعة؟ ليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس مساء الخميس، هذه ليلة الجمعة، وينتهي يوم الجمعة لغروب الشمس ليلة السبت. وهذا يقول فضيلة الشيخ: متى تبدأ الساعة الأولى في يوم الجمعة؟ صحيح أنها تبدأ بالساعة الواحدة بالتوقيت الغروبي، التوقيت موجود في التقاويم كلها. تقول: إذا تكلم رجل أثناء خطبة الإمام فهل عليه إعادة الصلاة ظهرا أم أنها تحتسب له ظهرا دون أن يعيدها؟ صحيح أنه لا يلزم الإعادة ولا نقول ببطلانها، ولكن الأحاديث فيها هذا الوعيد من باب الزجر عنها. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الأئمة يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة ويقدمها على 2 ركعات، فهل عمله هذا صحيح؟ خطأ، لا بد إذا قرأ هذا السنة أن يقرأ السورتين، وليس القصد قراءة السجدة، وليس القصد أن يسجد، بل القصد سورتين كان يحافظ عليهما لما فيهما من الوعد والوعيد والثواب والعقاب والمبدأ والمعاد. يقول أيضا: ما حكم قراءة سورة الكهف في فجر يوم الجمعة وذلك لفضل قراءتها؟ ذكرنا أن فيها حديث لو كان فيها ضعف، ولكن مجموعة يدل على فضل قراءة سورة الكهف سواء في ليلة الجمعة أو في صبحها أو في يومها. تكون قراءة الجمعة الكهف يقرأها الأفراد لما ذكر من ثوابها، وأما كون الإمام يقرأ بهذه الصلاة فذلك غير مشروع، فإذا قرأ بها يعني لمناسبة فلا بأس. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة التسابيح؟